أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله ونفعنا الله عز وجل بعلمه عنه. تفضل شيخ. وبه تعلم الجواب عن السؤال الرابع، وأن قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار علوم الفلسفة التي لا عهد للعرب بها، ولا يليق بالأميين الذين بعث فيهم النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بملة سهلة سمحة. والفلسفة على فرض أنها جائزة الطلب صعبة المأخذ وعرة المسلك بعيدة الملتمس، لا يليق الخطاب بتعلمها كي تتعرف آيات الله ودلائل توحيده للعرب الناشئين في محض الأمية. فكيف وهي مذمومة على ألسنة أهل الشريعة منبه على ذمها بما تقدم في أول المسألة؟ جزاك الله خير. هنا ما زلنا مع الشيخ في أن في القاعدة التي تقررت مقدما بأن كل علم لا يورث عملا ليس من صلب العلم، وإنما هو عالية عليه. وهذا هذه القاعدة بالنسبة لأصول الفقه، لأن مقصود الفقه هو خطاب الله تعالى المكلف، وخطاب الله عز وجل المكلف لا بد أن يورث علما نافعا. خطاب الله تعالى المكلف لا بد أن يورث علما نافعا، والعلم النافع هو ما فيه مصلحة العبد في الدنيا والآخرة، هذا على المطلق. ولكن بالنسبة لقضايا لمسائل الشريعة فإن العلم النافع هو ما تعلق بأمور الشريعة نفسها، فقد يكون الشيء نافعا في الدنيا لكن لا ليس له ارتباط بعلم الشريعة، إلا أنه يدخل في علم الشريعة من جهة الأمر بالمنفع العام، عليك بما ينفعك، فيدخل فيها هذا المعنى. ولكن هل هو من الشريعة؟ الجواب لا، وقد تقدم هذا. ما يهمنا في كلام الشيخ في هذه المسألة وهو تحقيق قوله في موضوع الفلسفة، وهذا القول الذي قاله الشاطبي يدل على أنه ولا بد، لأن بيئته كذلك، أنه قد اطلع على هذا العلم، لا بد أنه قد اطلع على هذا العلم وهو علم الفلسفة، أنه اطلع عليه وعرف منه ما عرف. هل هو ممن تعمق فيه أو لا؟ لا يظهر من هذا، لا يظهر في كتبه أنه تعمق في هذا العلم تعمق أصحابه. وفي الأندلس كان هناك تياران كما كان في المشرق، وإن كان في المشرق قد غلب تيار الأشاعرة، وتيار الأشاعرة على الجملة منكر للفلسفة. ولما قام الغزالي رحمه الله بتكفير الفلاسفة في كتابه تهافت الفلاسفة، هذا كتاب هو الذي حكم المشرق، الغزالي له حضور كبير في المشرق الإسلامي في القرن السادس الهجري، هو توفي سنة 505 يعني في القرن السادس، ولكن حضوره كان في القرن الخامس في نهايته. فهذا الرجل أثر كثيرا في العالم الإسلامي، وبالفعل الغزالي يستحق هذه المرتبة، وأنا لا بأس أن أقف عند هذا الرجل موقفا يسيرا، وهو أن من تعامل مع الغزالي تعامل الأخذ المطلق فهو غالط، ومن تعامل مع الغزالي تعامل الرفض المطلق فهو غالط. الرجل صاحب عقل عظيم ولا شك، لا ينكر هذا إلا جاهل. واقتحام الغزالي للكتب اقتحام الرجل الذي يفرض نفسه على الأرض البكر، ولا يأتي الغزالي، لا يأتي أبدا، هذه من عقله الكبير، لم يأتي الغزالي إلى علم قط على جهة التقليد، لم يأتي. هذا هذا من الأمور التي ينبغي أن نفهمها. فكل كتب الغزالي تدخل في عالم بكورية العلوم. أقام علوم يتكلم كلاما من جهة نفسه، ولا يعرف. ولو قرأت كتب الغزالي كلها لوجدت شيئا بينا واضحا، أنه حين يكتب كتابه كأنه يدخل غرفة في بيته لا يوجد فيها إلا القلم والورقة التي يكتب عليها، وهو فقط، يعني لا يكون ناظرا قط إلى الكتب التي حوله ليؤلف ويصنف. لم يكن الغزالي كذلك. الغزالي صاحب عقل كبير حتى وهو يكتب في الأصول، هذا تعرفه حين تمارس الكتابة وتنظر إلى كتب الناس، هل كتب هذه الجملة وهو ينظر إلى كتاب آخر، أو وهو يصيغ جملة في كتاب آخر بصياغته. الغزالي ليس من هذا النوع، وهذا شيء ينبغي أن ننتبه له. أن الشيء الثاني في الغزالي أنه عاش محنة عصره. لماذا ذهبنا الغزالي؟ لا بأس، لأني وجدت أن الإخوة الذين يسمعون لهذه الأشرطة ينتفعون بالهوامش التي نتكلم عنها في هذه الدروس أكثر ما يتعلمون أو يهتمون بما نشرح به صب الكتاب. هذه ولا بأس، وهذا من الأمور التي نعيشها. الغزالي عاش محنة عصره وتقلب فيها، وعصره هو عصر الفتن السياسية والفكرية. عصر الفتن هو عصر الصليبيين، عصر غلبة الفرق الباطنية، غلبوا على أهل الإسلام الباطنيون، والفقهاء كان لهم حضور على جهة ما من التأليف والتصنيف وغيره. وعاش هذه الفترة، عاشها بكل. وقد تحدث الغزالي، وهذا فن قلما كتب فيه العلماء، علماؤنا قلما كتبوا عن أنفسهم وما عاشوا. تستطيع أن تلتقط، انتبهوا لهذا، تستطيع أن تلتقط شيئا من ذاتية المصنف في من خلال كتابه، كما رأينا الشاطبي في مقدمته. ولكن أن يأتي العالم فيصنف محنته أو قضيته أو مسألته الذاتية تصنيفا لذلك تصنيفا مستقلا، لا تجد. الغزالي تكلم هذا وألف كتابه الجميل الرائع، وهو المنقذ من الضلال. نعم، وصل إلى نتيجة ما، هذا شيء آخر. وجد أن طريقة المعرفة هي طريقة الكشف الصوفي، هي الطريقة اليقينية، وذلك كما فسر ذلك ابن تيمية لأن رجل كان بعيدا عن الحديث. ثم يقول ابن تيمية رحمه الله أن خاتمته كانت البحث عن الحديث، وأنه مات وعلى صدر صحيح البخاري. أنتم تتكلمون عن بيئة غريبة في غربتها عن علم الحديث، تلك البيئة بعيدة عن علم الحديث، وأنا هنا لابد أن أفتح قوسا وأن أعلق هامشا، وهو قضية مهمة، وهو أن العلم، وهذه سأتكلم عنها بتفصيل يعني كافٍ إن شاء الله، وهو أن مفتاح الإعراض عن العلوم هو احتقارها. مفتاح الإعراض عن العلوم هو احتقارها والطعن في دلالتها على المراد. وهذه الطريقة التي نبه، انتبهوا، نبه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في مقدمة كتاب عبد القاهر الجرجاني أساس البلاغة، أن الذي فتح باب، يقول الشيخ أستاذ محمود شاكر، أن الذي فتح باب الإعراض عن تراثنا هو من بدأ يحتقر هذه الكتب، حتى صاروا يطلقون عليها ماذا، الكتب الصفراء وكذا إلى آخره. وهذا باب استغله كذلك من جاء بعده، فتجد طه حسين قد جعل الناس يعرضونه عما تقدم. ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه؟ عليكم بديوان العرب، عليكم بشعر العرب. فالشعر هو باب فهم الكتاب والسنة. لكن لما احتقر الشعر ونوه به أنه لا يدل على ما يعيشه العرب، وأنه منتحل وأنه مصنوع إلى غير ذلك، سقطت قيمته فأعرض الناس عنه. أعرض. كذلك الحديث ما في زمانه، لماذا أعرضوا عنه؟ لما تقدم من الكلام، من كلام الشاطبي. ماذا تقدم؟ أن الأدلة السمعية أدلة ظنية لا تفيد اليقين، حتى لو ثبتت على جهة اليقين كالكتاب فإن الدلالة ظنية، لأن اللغة كما يقول هذا الجويني، والجويني هو شيخ الغزالي، أو مع الجويني هو شيخ الغزالي، وهذا ذكرناه سابقا، فإنهم كانوا يقولون بأن الأدلة السمعية حتى لو ثبتت على جهة اليقين فإن دلالتها على المراد ظنية، لأن اللغة لا تفيد إلا هذا، لوجود العوارض التي شرحناها في درس كامل من كلام الشيخ، العوارض التي تعترض البيان في كونه يفيد اليقين، فذلك هو يفيد، لا يفيد إلا الظن. هذا يبعث في النفس الإعراض عن هذا العلم، ولا بد أن ننشغل بما يفيد اليقين. فصار علم الحديث محجورا، هجره الناس. ولذلك تعجب لما قلنا لكم بأن الجويني الأب لما أراد أن يؤلف كتابا في الفقه افتتح كتابه في حديث ضعيف ونسبه للبخاري ومسلم. إلى هذه الدرجة كان إعراض الفقهاء عن الحديث. وإلى وقت قريب كان الفقيه ينسب الحديث إلى الكتب التي يسمونها غير أصلية. تعرفون أن كتب الحديث يقسمها العلماء إلى قسمين، كتب أصلية وهي التي اهتمت بالسند، أي تنسب الحديث بسندها، وهناك كتب لا تأخذ هذا الحديث وتنسبه إلى الكتب الأصلية. فتجد مثلا في ليلة وطارد رواه البخاري، فيأتي هذا الفقيه فيكتب كتابا ويقول نيل الأوطار رواه البخاري، أو ذكره الشوكاني في نيل الأوطار. لهذه الدرجة، ولهذه الدرجة من الإعراض. والسبب هو نفسي، وما تقدم من الشر السبب هو نفسي. هذه ينبغي أن تحضر في أذهاننا على طالب العلم. وهذه القضية هي التي جعلت طلبة العلم اليوم يهجرون علم الأصول لما يفعله ما يسمى بالسلفية أو غيرها من تحقير هذا العلم، وأنه دخل فيه علم الكلام وإلى آخره، فهو علم لاقي وهكذا. أين هذا العلم؟ أين حضور هذا العلم في عقل مدعي الاجتهاد وفتحه وفتح بابه؟ أين هو؟ لماذا؟ لأنهم قالوا عنه ما قالوا. هذه كتب قديمة ألفت على طرائقهم، فهم يعرضون عنها. لماذا يعرضون عنها؟ يعرضون عنها بسبب ما تقدم، وهو أن التحقير هو عنوان النظر إلى هذه الكتب. وهذا جهل عظيم، جهل عظيم عليك بما تقدم تكلمنا، لا أريد أن أعيد في أن هذا جهل عظيم، وأن الطريقة الصحيحة هو أنك إذا أردت الاجتهاد حقا عليك أن تقتل الماضي بحثا، كما يقول الأستاذ عبد السلام. واضح الكلام؟ فهذه قضية مهمة. نرجع للغزالي، لأن هذه قضية تتعلق بالفلسفة. فإن الغزالي هذا رجل عظيم، الغزالي عظيم، لا ينبغي أن تقبل كل ما يقول ولا أن ترفض كل ما يقول، وإياك والمقارنة بينه وبين عالم آخر، فإن للواقع سطوته. هذه كلمة ينبغي أن تنتبهوا لها، شرحتها لما تكلمت عن الذين يريدون أن يقارنوا بين السيد وبين ابن تيمية. الواقع له سطوته. الآن هذا عالم عظيم كالشاطبي، هل رأينا لواقعه سطوة عليه؟ رأينا، رأينا للواقع سطوة على العالم، والخروج من الواقع يحتاج إلى سياسة، ويحتاج إلى شجاعة، ويحتاج إلى بصيرة. الخروج كما قال الغزالي نفسه في مقدمة كتاب المستصفى: والفطام شديد. وهذا تكلمنا عنه لما ذكرنا ابن قدامة وغيره إلى آخره. ولذلك لا ينبغي أن نحاكم العالم، لا نحاكم العالم إلا من خلال بيئته، من خلال بيئته. وعلينا أن ونحن في هذا الوقت، في هذا الزمان، أن نقرأ التاريخ، وأن نقرأ علماءه، وأن نعرف الحق. وهذا يجعلنا اليوم في هذا الزمان هناك فائدة عظيمة، حتى أن هذه الفائدة لم يعشها من عاش قبلنا فقط، الجيل الذي سبقنا. يعني لو سألت هذا الجيل الذي سبق هذا العمر الذي يعيش فيه الآن لقلت لك هذه الفائدة لم تكن موجودة، وهي أنهم تعاملوا مع تراثنا بما استقر عليه ما قاله المتأخر. وأما اليوم فهذه المخطوطات للكتب القديمة منثورة بين الناس. ما في ضرورة تقول قال ابن تيمية اليوم، ارجع ارفع ارفع النسبة، اليوم مطبوع. يوم تعرف ماذا يقول الطبري، له كتاب في السنة، تريد أن تعرف ارفع النسبة، تريد ارفع النسبة، صل. لا تقول قال فلان، قل قال الشافعي، ارفع النسبة. لا تقول قال الشافعي بعد ذلك، قل ارفع النسبة، قل ما قاله يحيى بن سعيد القطان، ارفع النسبة. وهكذا اليوم هذه المخطوطات التي انتشرت بين الناس تحصل لديك هذه المرتبة، وهو أن ترفع النسبة، نسبة العلم، حينها تقوى حجتك ويزيد اطمئنان قلبك. إذا جئت مثلا لعلم العقائد هو يقول قال الباقلاني، أنت تجابهه قال ابن تيمية، هذا لا ينفع. ارفع ارفع النسبة. لا، ولذلك قال الشيخ أبو إسحاق الشاطبي كلمة عظيمة في وليتنا نقرأها، حقيقة هي من مهمات المقدمات في قراءة الكتب ونسبة العلوم، قالها في الاعتصام. وهذا رجل عظيم، وحقيقة هذا رجل أي عقل عنده هذا الرجل أبو إسحاق، هو من قماشة الكبار، هذا العالم من قماشة العلماء الكبار. قال بأن الكتب أن الكتب لا تصلح لأخذ العلم إلا مع عالم، وقال كلمة توافقها على هذا المعنى، وإن كان هذا الكلام عليه احتراز، يحتاج إلى تعليق كثير هذا الكلام. وقال بأن المرأة لا ينبغي أن يتعامل مع المتأخر، إنما التعامل مع المتقدم. وأري هذه قواعد قررها، وهو له هذا الفن، وهو أنه يقدم لكتبه بمقدمات. القصد أن الغزالي إمام عظيم عليه ما عليه، وله منافع عظيمة، يكفي أن تعرف منهجه. وأنا لا أهتم بالفروع، انتبهوا كما تروني لا أهتم بالفروع، أفصلها أبينها، ولكن المهم في هذه الدراسة هو أن ترتفع إلى درجة الأصول والقواعد ومنهج العالم في الكتابة إلى غير ذلك مما ذكرناه. هنا نرجع، فالغزالي ألف كتابه، ذكرنا الغزالي وما فيه ولم نفصل، وإن كان هذا الرجل يحتاج، الغزالي يحتاج إلى دراسات وليس إلى دراسة، لا يعني على طريقة التعظيم وطريقة التقليد، ولكن على طريقة البحث، لأنه قنطرة في تاريخ أمتنا، ذكرنا يكفي له. الآن ألف كتابه وقد عاش محنة عصره، الغزالي قلنا عاش محنة عصره، وبين ما في عصره من الفتن ومصائب الأفكار وحطامها وتحطمها وصراعها، فعاش وكتب في هذا كتبه على هذا المعنى. واقتحم الغزالي بجرأته الغريبة، اقتحم مواطن عجيبة جدا، اقتحم مواطن خطيرة لما ألف كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، لما أراد أن وفشل، هناك نجاح جزئي وهناك فشل جزئي، لم يحقق ما يريد. مثلا في كتابه قانون التأويل، قانون التأويل هذه المسألة التي ما زالت إلى اليوم لا يستطيع أحد أن يضبطها. لماذا؟ لأن مسائل النفس والنسبية لا تضبط، توضع لها القواعد، بعد ذلك يأتي دور الرجل وما استقر عليه قانون. وهذا ليس أنا قلت أنه الذي فشل، ولكن شيخ الإسلام تيمية يقرر هذا. والذي يريد أن يجعل قانونا محددا للتأويل من كلام ابن تيمية كذلك سيفشل. لماذا؟ لأن ضبط ما في النفس عسير. أنت هذا تطمئن إليه أنه يقول تأويلا مستساغا، فإذا طبقت هذه القاعدة لغيره تجد أن قلبك لا يطمئن لأن هذا متلاعب، وهكذا. فضبط قانون التأويل عسير، وهذا كل يوم يسألون الشباب، يقولوا ما هو قانون التأويل، ما هو قانون الإعذار، ما هو قانون، وأنت تنقل لهم كلام العلماء إذهابا له إبعادا عنه، وإلا فالمسألة عسيرة كما تعلمون، لأن ضبط ما في النفس عسير. طيب نأتي إلى الفلسفة. الشيخ هنا أبو إسحاق، وهذا عجيب، وهذا عجيب، قال كلاما لولا أني على يقين، على يقين أن الشاطبي لم يطلع قط على كتب ابن تيمية، لقلت بأن الرجلين قد جلسا معا وكتبا هذه الكلمة معا. هذه الكلمة واضح؟ ما هي الكلمة؟ ويقوله صعبة المأخذ، وعيرة المسلك، بعيدة الملتمس، لا يليق الخطاب تعلمها، كي تتعرف آيات الله ودلائل توحيده للعرب الناشئين في محض الأمية. هذه هي التي دار عليها كلام ابن تيمية في نقد المنطق، هذه الكلمة. وقال كلمته واشتق حديث أم زرع ابن تيمية ليقول هو كلحم، لما جاء إلى المنطق والفلسفة قال هو كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، إلى آخره. هذا حديث أين؟ هذا حديث أم زرع. ووصف ابن تيمية الفلسفة على هذا الحالة، هو لحم جمل غث، جمل ولا، ووين حاطينه كمان؟ حاطينه على رأس جبل وعر، والصعوبة إليه تكاد تكون صعبة أو ممنوعة، وما ذلك إذا وصلت إليه لم تجد إلا لحم جبل غث. وهذا هو يقول، هو أمر لا قيمة، لكنه صعب المنال مع قلة فائدته. هناك الحياة يا إخوتي لها قانونها. الناس يقولون الشعير مأكول ومذموم، الشعير مأكول ومذموم، وكالهواء لا يشعر الناس به مع أهميته. وهناك أشياء بعيدة الملا، يقول لك أبعد النجعة. شو أبعد النجعة؟ النجعة هو مكان الماء، النبع، النبع، النجعة هو النبع. فرجل عنده ماء بين رجلي، فهو يترك الماء الذي بين يديه ويذهب إلى نبع بعيدة، وأبعدت النجعة هي بين يديك. هذه بعض تصرفات البشر وغرائبهم. فيجد المرء أن الوصول إلى الحق سهل، هكذا هي، ولكن يأبى المرء إلا أن يعقد هذا السهل ليصبح ذو قيمة، هذا الشيء ليصبح ذا قيمة. واضح أيها الإخوة؟ ونحن علمنا هذا من العلماء. أبو زكريا الفراء قالوا عنه نقم عليه أهل النحو، لأنه أراد أن يجعل النحو سهلا يتلعب به صبيان المكاتب، صبيان الكتاتيب. يعني هو وين رايح؟ بدك تضيع شغلنا، تضيع عملنا، تسكر علينا باب الرزق، وهكذا فيصعبونها. وهكذا القصد بنرجع بأن الغزالي أنشأ نقض الفلسفة، هدمها حطمها وقال وألف كتابه في تهافت الفلاسفة وقال أن الفلاسفة كفار، كفر الفلاسفة، ولم يقم واحد من أهل المشرق ليرد عليه، وبقيت الفلسفة بعده حطاما منثورا بعيدا بعيدا عن أن يتعاطى في عالم الناس لما أحدثه الغزالي. لكن هذه المسألة العلم الفلسفة قام لها من قام لها في المغرب، وألف ابن الوليد بن رشد كتابه المشهور تهافت التهافت، ورد عليه، ولذلك بقي في المغرب فلسفة، وأما في المشرق فكأنها بعد الغزالي قد انتهى أمرها. واضح الكلام؟ هذا من فوائده، الذين يريدون أن يبحثوا عن الغزالي وفوائده، هذا من فوائده. فهذه الفلسفة يقول عنها الشيخ الشاطبي، يقول هذه وعيرة المسالك بعيدة الملتمس، يعني لا تلتمس إلا بالمشقة، فهذا هو شأن هذا العلم. لكن هل هذا، وهو يضع كلمة هنا، هذا إن أقررنا بجوازها فهو على لا يريد أن يحسم، قد يكون الأمر محسوما في نفسه كما هو محسوم في أذهان الفقهاء في عصره. الفقهاء في عصره كانوا يحرمون الفلسفة، وهم على نهج المالكية وعلى نهج كبيرهم. من كبيرهم؟ أبو الوليد. ليس أبو الوليد، بل هو أبو الوليد، الحفيد اسمه أبو الوليد الباجي، والجد اسمه أبو الوليد الباجي، والأول الجد فقيه مالكي محرم الفلسفة، محرم لها مانع لها، والحفيد على فصل المقال فيما بين الفلسفة والشريعة من الاتصال. هذا كتابه، هذا اسمه كتابي، فصل المقال، يريد أن يجمع بين الحكمة كما سماها الفلسفة الحكمة وبين الشريعة أنها شيء واحد، وهذا الذي يقوله البعض. واضح الكلام؟ يقول أن الفلسفة توصل إلى ما أوصلت إليه الشريعة، وكتاب قصة حي بن يقظان تدور على هذا المعنى. واضح؟ تعرفون قصة حي بن يقظان، وأنا نبه إلى أن العرب ليسوا بعيدين عن طرق نشر الفكر بالقصة. حي بن يقظان هذا ألفه جابن سينا، له حي بن يقظان، كثير من العلماء ألفوا، كلهم يريد منها هذا المعنى، وكلهم يؤلف قصة على منواله. فقصة حي بن يقظان لابن طفيل الفيلسوف الأندلسي أنه أراد أن يقول بأن الرجل لو عاش لوحده في غابة بدون وجود الوحي لاهتدى إلى ما جاء به الوحي. هل هذا كلام صحيح؟ مش صحيح. يعني لو أنك أردت الموازن، هل هو أقرب إلى الصحة أم أقرب؟ لا تصل لأن تقول هو أقرب إلى البطلان منه لحاجة الناس إلى الأنبياء. طيب، لكن ألا ترون أن الشيخ هنا، أنا فقط أنبه على بعض، الشيخ هنا جاء إلى علوم الطبيعة. بدكم تعرفوا هنا علم الطبيعة ليس ما يقوله المتكلمون، لأن المتكلمين يقولون بأن الطبائعيين، يعني الطبيعي كما كانت تسمى، في ذكرنا هذا في ذكرنا الأفغاني، كما هذا شو اسمه الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، ذكرنا هذا بأن ليس له إلا رسائل، منها رسائل الرد على النتشريين، النتشريين رد على الطبيعيين، على الذين يقولون بالطبيعة. الطبيعة عند المتكلمين وعند العلماء هو من نسب إلى الأشياء ذواتها بنفسها دون وضع إلهي، دون خلق إلهي، هذا بسموه الطبيعيين. واضح؟ هذول عند العلماء لما تفتح كتب المتكلمين تقول والطبيعيون كفار. وهذا صحيح حق، لأنه من نسب إلى الأشياء ذواتها وأنها لا تخلق إلا على هذه الأية ولا يستطيع الرب إلا أن يوجدها على هذا المعنى، إذا نسبوا فعلا للرب في الإيجاد فهذا كفر. واضح ما معنى الطبيعيين؟ ولكنه لما قام هذا العلم في بلاد الإسلام على معنى قراءة الكون، سموها طبيعة، ف فجاء المشايخ ليكفروا من درس الطبيعة. واضح؟ يقول واحد بيفتح يقول كتاب طبيعة، وهناك قصة على علماء الطبيعة وتكفيرهم. تعرفون أن المدارس الدينية في بلاد الشام وغيرها يرسلون أبناء الطلبة إلى القرى في رمضان ليجمعوا المال وليحلوا مشاكل الناس الفقهية، فيذهبوا للقرى. فعامة ما يجدون في القرى من مشاكل هي مسألة الإرث، الإرث. وعامة مشاكل الناس في القرى هي الأرض، يعني كيف يقسمون الأرض. فلا بد للفقيه أن يكون مهندسا، يعرف الطريق المستقيم إلى آخره. فكانوا يشكون لأساتذتهم أننا في القرى عندنا هذه المشكلة، يأتون الأرض كيف نقسمها، لا نعرف، لا نعرف الحسابات ولا الرياضية. فقال لهم أحد الشيوخ: أنا عندي قريب لي يدرس الرياضيات ويعلم في الهندسة، فلا بد أن نحضره للمدرسة، إحدى المدارس الدينية، ليعلمنا الهندسة كيفية الحسابات فيها. فقال: لكن هؤلاء مدرسون الطبيعيون كفار. قالوا: لا بس، نحضره ونجلس معه ونسمع له ونسمع، فإذا وجدنا كفرا طردنا، وإذا وجدنا جيدا تابعنا معه الدراسة. فحضر المسكين هذا الرجل، وقف أمام الطلاب وبدأ يشرح لهم علم الرياضة والهندسة. فأول ما يدرس هو الخط المستقيم. ما هو الخط المستقيم؟ فجعل يشرح على اللوحة الخط المستقيم، الطريق المستقيم. فالمشايخ في الخلف صاروا ينفخوا: استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إله إلا الله. الطريق. المهم الرجل مسكين ضيع اللحى والمشايخ والعمائم غاضبون. المهم بعد الدرس أخذوا: يا ابني اتق الله، يا ابني أنت مسلم وأبوك مسلم وجدك مسلم وأبوك إلى آخره، كيف الطريق المستقيم هذا؟ الطريق المستقيم والصراط المستقيم والسنة إلى غير ذلك. هذه مشاكلنا، وهذه هي أمتنا وصلت لهذه الدرجة. نعم يا مشايخ، ما يكفي إلى هنا ويكفينا، ولكن أنا أريد أن أقول إن ما قاله الشيخ الشاطبي من أن علوم مدارك الأشياء وإدراك كنهها ليس من الفلسفة، واضح؟ ليس من الفلسفة، لكننا أمام مشكلة اجتماعية وتاريخية في أمتنا. وأول من شكى منها إمامنا الحبيب الشافعي، قلما يخلو هذا دروسنا من ذكر هذا الرجل. فإنه عاب على الإسلام أنهم فرطوا في علم الحساب الطبي والحساب، علوم الطب إيش والحساب، وقال بأن العلماء فرطوا في هذين العلمين. ووجدنا في التاريخ أن عامة الأطباء إما نصارى وإما فلاسفة على جهة الطرق الإلحادية وغيرها، الفلاسفة الذين كفرهم علماؤنا كالفارابي وابن سينا وغيرهم، فهؤلاء كفرهم أهل العلم لأشياء عندهم من العقائد الباطلة كإنكارهم أن يعلم الله عز وجل الجزئيات، هذه مما كفرهم بها الغزالي، قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات وهكذا. فهذا لماذا ارتبط؟ لأن علم الطب والحساب قد ارتبط بالملاحدة والنصارى، فصار الشيخ كأنه إذا انتسب لهذا العلم انتسب إلى شيء حقير أو إلى شيء يتهم به، واضح الكلام؟ فصار كأن الفيلسوف هو الطبيب، ولكن نجد أن الرازي الفيلسوف هو طبيب، والفارابي الفيلسوف هو طبيب، وهكذا، وفهمنا؟ فكأنه ارتبط في أذهان الشيوخ أن الفيلسوف هو الطبيب. وقد ذكر هذه من طرائف، والجاحظ مع أنه إمام الأدباء ويقرأ له، إلا أنه لأن ذكرناه في درس فائت، فجاء في قلبي سيقول بعض الجهلة: الشيخ يحتج بالجاحظ. نحن نحتج حتى بأكفر خلق الله إذا قال الحق. نحن نتعلم، نحن نريد أن نتعلم، نفهم، نريد أن نفتح النوافذ، نحن لا نخاف، الذي يخاف هو الجبان، الذي يخاف هو الضعيف. نحن نقول نعم، ولكن أنا أكره في القراءة هو القراءة الطهرية. هذه لا، هذا إنسان معطل، لا يفهم الحياة، لا يفهم الدنيا، لا يفهم الناس، لا يفهم التاريخ، ولن يفهم القرآن على وجهه، وذكرنا هذا سابقا. فالجاحظ اللي ما ذكرنا، الجاحظ تقرأ كتبه وفيها النفع العظيم، وما من وكتابه هو البيان والتبيين، والبيان والتبيين هو أحد الأركان التي ذكرها وأجمع عليه العلماء أنها من كتب الأدب، أربعة كتب، منها كتاب بيان تبين الجاحظ. ما ليس هذا مهم لدينا، ما يهم أنه ذكر في كتاب الحيوان قصة غريبة، وهو أن رجلا عالما فقيها كان طبيبا، لكن لا يأتي عليه أحد، لا يطرق بابه، وكان بصيرا بالطب، فشكى لأحد أصدقائي، قال له أنا طبيب لا يأتي أحد، قال لو كنت نصرانيا أو فيلسوفا لجاءك الناس. واضح؟ حتى في وقت من الأوقات في أمتنا انتشر هذا المعنى، كان قديم في وقت أنه لازم الطبيب يكون عيونه زرق، نعم يزعلوش من أصحاب الزرق من العرب، لأنه من بقايا الصليبيين في بلاد الشام. نعم يا مشايخ. المهم أنه ربط بين الفلسفة والعلم بكنه الأشياء، وهذا غير صحيح، ولكن ننتبه إلى كلمته ونقارنها. نحن نذهب، نحن طلبة العلم، نقارن بين كلمتي هذه على فرض أنها جائزة الطلب، أي الفلسفة صعبة المأخذ، وعرة المسلك، بعيدة الملتمس، لا يليق الخطاب تعلمها كي تتعرف آيات الله ودلائل توحيده للعرب الناشئين في محض الأمية إلى آخره. تفضل يا شيخ. فإذا ثبت هذا فالصواب أن ما لا ينبني عليه عمل غير مطلوب في الشرع، فإن كان ثم ما يتوقف عليه المطلوب كألفاظ اللغة وعلم النحو والتفسير وأشباه ذلك، فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب إما شرعا وإما عقلا حسب ما تبين في موضعه. لكن هنا معنى آخر لا بد من الالتفات إليه، وهو خلينا نقف هنا فقط، نضع خطا وننتبه، فلا إشكال أن هذه قاعدة، نضعها قاعدة ونصنفها. لو أنكم أخذتم على أول الكتاب، على أول الكتاب هنا، أو في دفتر مستقل إذا استطعتم الوصول إليه كثيرا، لأن نحتاج إلى تصنيف القواعد التي أتى عليها أبو إسحاق الشاطبي، القواعد من القواعد، فمن هذه القاعدة انتبهوا لها، ويقوله فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب إما شرعا وإما عقلا. هذه واضحة، يكفي هناك من العلم، هذه نضعها وننتبه إليها، هناك من العلم قراءته تفسيره، هناك من العلم قراءته تفسيره، قراءته تفسيره قراءته فقط، اقرأه هو يفسر، لا حاجة أي تفسير له سيكون فقط أكثر من الكلام. واضح الكلام؟ هناك من العلم ما هو تفسيره، ما هو قراءته فقط، اقرأه هو يفسر نفسه، وهذا مما هو فيه. نعم، فلا إشكال أن ما يتوقف عليه المطلوب مطلوب إما شرعا وإما عقلا. وهنا أنبهكم لكلمة ربما أحب أن أرددها في كل درس، إن علماءنا وضعوا قواعد العلم للحياة. واضح؟ قواعد العلم التي وضعها علماؤنا لم يضعوها لعلم خاص، ولا لعلم العربية، ولا لعلم المسلمين. القواعد العلوم التي قالها علماؤنا هي قواعد الحياة، ولكل علم في الوجود، يقوله مسلم أو يقوله غير مسلم. نعم يا مشايخ. ما هو إذن يقول هنا، انتبهوا، انتبهوا هنا إلى قضية أخرى نشأت في ذهن الشيخ يريد أن ينبهنا عليه، ما هو؟ لكن هنا معنى آخر لا بد من الالتفات إليه، ما هو؟ ما هو؟ نعم. المقدمة السادسة، وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور وإن فرض تحقيقا. أيوة، هنا هذا البحث يتعلق بوسيلة العلم لا العلم نفسه. هذه المقدمة تتعلق بوسيلة العلم لا العلم نفسه، للعلم نفسه يقول في المقدمة التي سبقت كلاما يتعلق بالعلم. واضح؟ يتعلق بالعلم، هل هو علم نافع غير نافع، هل هو ضروري غير ضروري، متى يكون جائزا إلى آخره، يتعلق بالعلم. هنا يتكلم الشيخ عن أسلوب العلم، كيف يبذل العالم علمه للناس كتابة وتدريسا. فقط أنا أنبه، فاتني أنبه وكانت في الذهن ورجعت الآن لأنها في الحقيقة مما يتعلق بهذه النقطة، أن ابن تيمية في نقد المنطق يقول انتبهوا، هذا حديث عن النفس، شيخ الإسلام يتحدث عن نفسه، يقول: كنت في الابتداء أظن أن هذا العلم صعب، لكن مباحثه صحيحة. هكذا يقول، لكنني الآن أقول إن مباحث العلم غير صحيحة. كذا واضح؟ بس هذه كلمة عظيمة تدل على أن العالم يترقى. ابن تيمية في أوله غير في نهايته، ولذلك يعني إذا أردت أن تعرف ابن تيمية على حقيقته التي مات عليها فقط اقرأ آخر كتاب كتبه، وهو تفسير آية. هكذا شوف العنوان، ما بهموش العنوان شيخ الإسلام، بالرغم أن العناوين موضوعة من أجل اختصار، لأنها متضمن من أجل أن يتلقى. قال: تفسير آيات أشكلت على كثير من أهل العلم، وله نهاية كذلك، يأتي إلى آيات. وبدأ كتابه في مسألة غريبة ظن الناس أنها منتهية، وهي آيات الربا، وفتتح بطريقة. هذا آخر كتاب كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، آخر كتاب كتبه في السجن تفسير، وهو هذا فنه كما نقرر. ما يهمنا أن العالم يترقى، أن العالم يترقى. فإذا قلنا هكذا من الجهل والضلال، وفعل الصبية الصغار هو أن يعاب العالم: هكذا كنت، كيف صرت، كنت تقول كذا والآن صرت تقول كذا، مع أن الكلام يكون أصله واحد ولكن اختلفت العبارة، أو أن الكلام يتكلم كما قال المتنبي. المتنبي لما قال شعرا فقال غيره، قال له: كيف تقول هذا وهذا؟ فقال: هذا حال وهذا حال. وهكذا. ولو رجعنا إلى كلام ابن عباس مع نافع بن أزرق في تفسير كلام الله لوجدنا عنوانها: هذا حال وهذا حال. أنا أستطيع أن أقول لكم هذا حال وهذا حال، ولا أنسب العلم لئلا يتهم بالفساد أنا أحتج بكلمة المتنبي، لا أستطيعه يعني، ولكن هذا من التحايل، والحمد لله أتقن التحايل في الكلام، لكني أخذت عهدا على نفسي أن لا أفعلها، لأن هذا من خيانة العلم، هذا من خيانة العلم، إذا هذه لا أفهمها. وكثير من كلام العلم ينبغي على طلب العلم يقول: لم أفهمه. وإذا جاءته الكلمة أحد من بركة العلم أن تنسبه لصاحبه. إذا أنت، وهذه لا يعاب، هذه تعاب عند الجهلة الذين يريدون أن يقولوا، كما نبهنا سابقا على كلمة الشاطبي في مقدمة الاعتصام حين قال: إن الناس يفتخرون أنهم كتبوا هذا الكلام دون أن يرجعوا إلى كتاب، مش هيك؟ قال: هذا الجهل، الجهل كثير. والقصد أن عنوان كلام ابن عباس معناه في الأزرق ما هو؟ وما قاله المتنبي: هذا حال وهذا حال. وإذا أردت أن تتعلم وتعرف هذا فارجع إلى كلامه ستجده بينا واضحا. القصد بأن ابن تيمية يقول: كنت أعتقد أن مباحث هذا العلم صحيحة ولكن أسلوبه غير صحيح، ثم جاء وقال حتى هذا حديث عن النفس، حديث عن نفسه، العالم يترقى. والإنسان يتغير، وربما لا يتغير ولكن تغير الخطاب، وربما يكون هذا له حال وهذا حال، لكن ماذا نفعل بالجهلة؟ وشو المشكلة؟ ليس ماذا نفعل بالجهلة، ماذا نفعل بالحياة عندما تكون كلها جهلة؟ هذه مشكلة. لا بأس. إذن هذا حديث من الشاطبي عن ماذا؟ كان حديثا عن العلم، والآن حديث عن، ولا الآن حديث عن وسائله وأسلوبه. تفضل يا شيخ. إذن هو وقال لنا، نعم، قال الشيخ رحمه الله: وذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب. إذن هناك لنا مطلوب في العلم، هناك مطلوب، وهناك وسيلتان بل وسائل. فوسيلة تليق، انتبهوا لهذه الكلمة، انتبهوا لهذه الكلمة، تليق بالجمهور. انتبهوا، هذه ضعوا تحتها، لأنكم إن انتبهتم لها علمتم أن ما يقال اليوم من الفاظ قالها سلفنا. فكلمة الجمهور كلمة عن العامة، كلمة الجمهور تعني العامة. ويظن بعض الناس أن كلمة الجمهور في معنى أنها تفيد العامة، أنها كلمة جديدة محدثة يستخدمها الناس، بل هي كلمة قديمة، واضح، واستخدمها علماؤنا هذه الكلمة. فقد يكون له طريق العلم المطلوب، قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور. لو سأل سائل ما هي الطرق التقريب التي تليق بالجمهور، الجواب هو التمثيل. يقول، وهذا يعني أعتقد أن في هذا الوقت واجب على القادة من علمائنا ومشايخنا وقادة أن يقرأوا كتاب، هذا من 100 كتاب، من 50 كتاب، يجب عليكم أن تقرأوا هذا الكتاب، ابحثوا عنه ويجب عليكم أن تقرأوه، وإذا ما وجدتموه فإن شاء الله أعطوكم يتصوروه. كتاب يجب إذا أردتم أن تعيشوا الحياة وأن تعرفوا كيف تتواصلون مع الناس، وإذا أردتم أن تعرفوا كيف تساق الجماهير، وإذا أردتم أن تعرفوا ما ينتظركم من تعب وعنت في الوصول مع العوام، فعليكم بكتاب سيكولوجية الجماهير. لمن يا مشايخ؟ لغوستاف لوبون، اسمه غوستاف لوبون، وهو فرنسي، وهو أول من تكلم عن هذا. عادة كانوا يتكلمون عن علم نفس الفرد، وهذا الذي تكلم عنه من تكلم من ما يسمى علماء النفس، أو كما يسميهم علماء النفس والأرجيلة. يمكن بعض إخواني بيقولوا شو الأرجيلة ولا النفس. ستجدون في هذا كتاب، نعم، مترجم، اسمه ترجمه تلميذ محمد أركون هاشم صالح. محمد أركون هذا بعدين نتكلم عنه، بيجي ندخل فيه يوم، لأن محمد أركون ممن فتح باب الشر ولم يدخل لي. فكرت ما بيجي غير عشان تسجيل، لأنه قطع التسجيل. نعم، هاشم صالح هو تلميذ محمد أركون. محمد أركون ذلك الرجل الذي يتهم في نسبه، وهو من أكابر المجرمين في هذا العصر. ودعوت مرة إلى مصنف، أردت أن أنشغل في يوم وهي طبقات الزنادقة المعاصرين، كما تكلم علماؤنا قديما عن طبقات الزنادقة في عصورهم، من طبقات الزنادقة المعاصرين، وعلى رأسهم محمد أركون، وتلميذه هذا لعله نصيري أو إسماعيلي، لعله نصيري أو إسماعيلي، واسمه هاشم صالح. وقد اعترف باعترافات خطيرة في ترجمته لبعض كتب محمد أركون، ما يهمني حتى نبعد. فهذا هو الذي ترجم كتاب غوستاف لوبون، سيكولوجية يعني علم نفس الجماهير، واضح؟ وهذا كتاب مهم، وخاصة قواعده الأولى. وهذا الرجل هو الذي أنشأ هذا العلم، ثم هذا العلم ذهب، لم يهتم به كثير من الناس، ولكن له صار له اهتمام غربي إلى آخره، بسبب الانتخابات وحركة الناس وغيرها، وفيه من قواعد فهم العوام ها الجمهور ما ينبغي أن نتعلمه، ليس على جهة التسليم ولكن على جهة الفهم والوعي. لو قال قائل أليس في تاريخ الإسلام من اهتم بهذا؟ يوجد، لكن نحن نحتاج إلى ابن خلدون جديد، نحتاج إلى ابن خلدون. ابن خلدون ماذا فعل؟ جاء إلى مباحث قد انتشرت في كتب أهل العلم وجمعها في كتاب واحد في صعيد واحد. فيوجد الكلام عن العوام، يوجد كثير من الكلام عن العوام، يوجد كثير من الكلام عن الخاصة عن النخبة، يوجد كثير من الكلام الطيب في هذا الباب، لكن نحتاج إلى جمع، وهذا الكتاب يعينك في هذا الباب القصد. إذن هناك طريق للجمهور وهو طريق المثال. يقول جوستاف لوبون، يقول جوستاف لوبون كلام جميل، يقول أن الخاصة أي النخبة يتعلقون بالعقل والبحث والنظر والأدلة، العامة يتعلقون بالممارسة والعمل والمثال. ولا تناقشه تقول له الروافض كفار وتجيب له أدلة وقال المجلسي وقال كذا، بتطلع فيك شو بيحكي الرجل هذا، هو شايف حزب الله بقاتل في تموز إسرائيل وهذا اللي بهمه، بقول لك بقاتل احكي البذكية ملعون أبوه ما خصنيش وعقيدته، هو يقاتل اليهود خلاص انتهى الموضوع. بس كذلك بتقول له صدام بعثي إلى آخره وفعل وفعل، إيش بيحكي هذا؟ ضرب صواريخ على إسرائيل، واضح الكلام. ولكن هذا في العامي ليس بمستغرب، الغريب أن يصبح عند من يزعم العلم. والفرق بينهما ليس بشيء، فرق إنه هذا فقط حطوا له ده النقطة والثاني مسكين ما حطوا له ده النقطة، وكلاهما في القواعد سواء. القصد بأن العامي أن الجمهور لهم طرائق ينبغي أن تتعامل بها، ليس هذا مراد الشاطبي، ولكن ننوه على بأن طرائق إدراك العلوم العامة تختلف عن إدراك الخاصة. وهنا يقول بأن العالم يجب عليه أن يتعامل مع الشريعة التعامل من خوطبت بها، من خوطبوا بها، واضح؟ تعامل خوطبوا بها، هذه قاعدته، هذه قاعدة من قواعد الشاطبي يكررها كثيرا، بأننا يجب أن نتعامل مع الشريعة ومع الناس بما تعاملت به، وهو التقرير. النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ صلوا، إيش قال؟ كما رأيتمون وصلوا، خذوا عني مناسككم. هذا يسمى التعليم بالمثال، يسمى التعليم بالمثال، وهذا من أرسخ أنواع التعليم. لما حدث ما حدث وقد غزا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مع يزيد القسطنطينية، وقال رجل للناس قالوا عن فلان الذي اخترق الصفوف، قال ألقى بنفسه إلى التهلكة، قال لهم هذه الآية أنزلت فينا. أبو أيوب نعم أبو أيوب الأنصاري جزاكم الله خيرا، قال هذه أنزلت فينا، خلاص أنزلت فينا هذه الآية، واضح؟ فكانوا يعيشون مع القرآن لا على جهة البيان اللفظي فقط، ولكن على جهة التمثل، هو يعيش معهم. أما الطائفتان منكم أن شو قال بعدها؟ والله وليهما. بقول جابر يعني ما يسؤون أن تنزل هذه الآية، قال لأنه فيها والله وليهما، ويعيش معها، يعيش معها ويعرف عمن نزلت، فلان وفلان هذا هو المقصود، هو نزل في هذه الآية، فلان نزلت في هذه الآية، هذه الجماعة نزلت في هذه الآية، وهكذا. هذا وهذا من الصور الكثيرة. والقصد في هذا الباب على أن طالب العلم إذا خاطب الناس خاطبهم بما يفهمون، نعم، بلا شك ليس لدرجة الإسفاف، ولكنها فلا يعاب، لا يعاب على العالم أن يجلس مع العامة ويترفق بهم. ولذلك هنا لا بد أن أقول كلمة، شوفوا أنا جالس هنا أثير قنابل وجاهز يعني وأثير مشاكل مع هذه العقول المتحجرة. إن أعظم رجل في هذا العصر جلس إلى العامة ليقرب إليهم كلام الله وشعره. قولوا ما قلتم. لكن هذا الرجل في هذا الفن أستاذ الأساتذة، لم يصل إليه أحد أن يجلس مع العامة ويجلس أمامه الرجل العامي الذي الأمي يجلس أمامه أميون، ويجلس أمامه علماء من الأزهر، ويجلس أمامه المثقف، يجلس أمامه وكل يأخذ حاجته فيفسر لهم أصعب مسائل البلاغة. هذا الرجل يفسر لهم أصعب مسائل البلاغة العلمية فيهتز لها العامي ويهتز لها العالم ويهتز لها المثقف ويهتز إلى آخر. وبعد هذا الرجل لم يأتي أحد، في الحقيقة لم يأتي، لا أعرف أحدا يجلس أمام العامة ويفعل فعل هذا الرجل. وليت الناس تعلموا علمه وفهموا وقرأوا طريقته فقط، وليس هذا بمستنكر أن ننصف الناس، ولكن الجهل هو أن نسب الناس سبا مطلقا. طيب إذن هناك وقد يكون له طريق لا يليق إلا بالجمهور وإن فرض تحقيقا، وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور. التجريد الذهني هل يليق بالجمهور؟ التجريد الذهني هو مسكين لا يستخدم عقله كثيرا، يستخدم أذنه وعينه، أذنه لما يسمع ولكن لا يستخدم عقله في الأبعاد التجريدية. وإن فرض تحقيقا، يعني فرض ماذا؟ هذه كلمته رائعة. وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور وإن فرض تحقيقه، القصد وإن كانت طريقته صحيحة، هذا معنى كلامي. وإن فرض تحقيقه أي إن تحقق بهذه الوسيلة التي لا تليق بالجمهور وإن تحقق حصول المراد منها. واضح أيها المشايخ؟ أكمل يا شيخ. فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه، كما إذا طلب معنى الملك فقيل إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان فقيل إنه هذا الذي أنت من جنسه، أو معنى التخوف فقيل هو التنقص، أو معنى الكوكب فقيل هذا الذي نشاهده بالليل ونحو ذلك، فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال. إذن فيحصل فهم الخطاب، المهم حصل المراد من العلم. وعلى هذا وقع البيان في الشريعة كما قال عليه السلام: الكبر بطر الحق وغلط الناس، ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد. أيوة، هنا في الحقيقة تفتح لنا الأبواب بما يفسر الشيء، وهذه يعني هذه التي يقع فيها الجهل اليوم، هذا التكفير الذي يقع من الناس، هذا التأويل الذي يقع من الناس، هذا الفقه الذي يقع من الناس، كله لأنهم لا يفهمون كلام العلماء، لا يفهمون كلام العلماء، وكل ما ترونه من استدلال بكلام العلماء يوصل إلى غير الحق الذي هو في الكتاب والسنة، سببه أنهم ينزلون الكلام على غير مراد العالم. فالشيء قد يفسر بلازمه وقد يفسر ببعض معانيه، الكلم بعض يعني مثلا، وهذا لا فقط، اقرأوا لتتعلموا المنهج، وهو مقدمة التفسير. لمن؟ مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. كيف بين لنا الإمام بأنه ما يعرض للطالب من اختلاف أقوال العلماء أنها غير مختلفة، كيف؟ جاء إلى طرق تفسيرهم للنص، أنهم يفسرون اللفظة بطرائق مختلفة أي بقواعد مختلفة، فاختلفت عباراتهم لكنها تدعو المطلوب. فقد يفسر الشيء بماذا؟ بلازمه، وقد يفسر الشيء ضمنيا، وقد يفسر مطابقة، وقد يفسر بما يؤول إليه، ما يؤول إليه، وقد هذا علم الأصول، وقد يوضع الشرط كشرط لا بد منه لتحقيق المعنى، وقد يوضع الشرط على جهة الغالب، موجود هذا، الآن لما نحن نقول في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، شو يقول شيخ الإسلام؟ إيش بيقول مطمئن بالإيمان؟ قال هذا جرى على جهة الغالب، هذا تفسيري على ما قاله سبحانه وتعالى وإن أردنا تحصنا. يعني هل الجارية يجوز إرسالها من قبل سيدها ومالكها للبغي لأن للبغاء جاز لها ذلك إن وافقت؟ لا يجوز، وإنما هذا نزل بسبب موافقة الحالة، وهو عبد الله بن أبي يرسل أمته مكرها، فجرى هذا الشرط مجرى الغالب أو مجرى سياق الحدث وهكذا. فلذلك كلام أهل العلم يجب أن يفهم على هذا، وفي حواراتي مع الأغلب الطلبة هذا هو عجزهم. لما يأتي يقول الشيخ الإسلام يقول يفسرون الريب بالشك، وليس كذلك، يرجع لكتب التفسير يقرب إليك، يقرب إليك ويقول الريب أوسع من الشك، فالشك فيه يتعلق بمسائل العلم، والريب يتعلق بالعمل والعلم. ماذا يقول له؟ لو أراد أن يفسر هذا اللفظ، لو أراد أن يفسر هذا اللفظ تفسيرا على جهة مراده من الأمثال لاحتاج هذا اللفظ إلى صفحة أو صفحتين من كتابه. المفسرون لا يجرون على هذا المعنى. ولذلك هناك نقطة لا بد أن نفهمها في هذه المسألة، وهو أن ما كثر الكلام فيه عند المتأخرين ليس لكثرة علمهم، وأن ما قل بسببه أو على حوله الكلام حول المتقدمين إنما هو بسبب علمهم. هم يحدثون العلماء يعرفون ماذا، والمتأخر ماذا يأتي كما يفعل الشاطبي لنا الآن وكما يفعل ابن تيمية؟ هل تجدون هذا الكلام الطويل الكثير تجدونه في كلام الأوائل؟ كلام الأوائل يطلقون اللفظة ويعرفون ماذا ستحدث هذه اللفظة من علوم وبحار من الفهم في نفس متلقيها، لأنها حاضرة في نفسه. نحن لا نفهم ونضطر إلى، ولذلك ما اضطر إليه المتأخرون من التوسع في الكلام ليس لأن علمهم أعظم من المتقدمين، لا، وذلك كانوا يقولون البلاغة هي إيش؟ اللمحة الدالة. هذه البلاغة. ما هي البلاغة؟ قالوا هي اللمحة أو اللفظة الدالة، لمحة دالة فقط. ويفسرها آية آخر يفسرها قولهم البلاغة في الإيجاز. قالوا ما البلاغة؟ قالوا الإيجاز. قالوا ما العين؟ قال ما أنت فيه. اللي أنت بتسوي هذا الكلام ما يرجو بخرب الضحك، مسألة بسيطة. ولذلك أريد منكم فقط وأرجو أن تفعلوها، وهذا كتاب منتشر أظن ما خلا بيت منه تزينون به مكاتبكم، لكن حتى تفهموا هذا المنهج افتحوا كتاب جامع، افتحوا كتاب كتاب الإمام بن رجب في شرح الأربعين النووية، جامع العلوم والحكم. رحت ابن عبد البر جامع بيان أهل العلم وفضي، يقول شو جابي شو وداني مالي. المهم ارجعوا لهذا الكتاب فقط، لا أريد تقرأوا الكتاب كله، وإذا نشطتم فقرأوه ستجدون علوما عظيمة، لكن ما يهمني فقط في الصفحة الأولى عندما ينقل ابن رجب تفسير حديث إنما الأعمال بالنيات، وانظروا إلى ترقي اللفظ الذي قاله الشافعي إلى من بعده، كيف بدأوا ينسجون حوله ويلتصقون به فيزيدون شيئا. فقط هذه لتروا كيف أن المتأخر يأتي فتجد تفصيل يفصل لك، والمتقدم قد قالها في عبارة أوجز وأعظم لكنها عالية علينا، عصية علينا، نحن نعجز أن نفهمها وهم يفهمونها فيزيدون فيها، ونحن نضطر أن نأخذ كلام المتأخر لأن كلام المتقدم صعب علينا. واضح؟ ارجعوا إليها فقط، أظن هذا الكتاب موجود عندكم، فارجعوا إليها كيف يقول أن الدين الشافعي يقول، الشافعي يقول يقول أن مدار الدين على كذا وكذا، فيأتي غيره ويزيد ويأتي غيره ويفصل. انظروا فقط وأمامكم ستجدونها في صفحة، هذا الكلام الذي يقول في صفحة واحدة، وانظروا إلى هذا التطور في اللفظة، ومرات التطور مشكلة، مو مشكلة، يضطر أن يقول كلاما ليس دقيقا كما قاله الأول. يعني لو رجعتم إلى تفسير الفعل المضارع في كلام سيبوي، لا يقول فعل مضارع، أنشأه المتأخرون، وتجدون فرق كبير ما يريده سيبويه من الفعل الذي، لأنه الحقيقة مضارع غير صحيح، لأنه مستقبل كمان، الفعل الماضي وفعل الأمر وفعل يفعل، فعل كذلك هل هو مضارع يستمر أم أنه كذلك آت فيما هو، هو آت. فانظروا، ارجعوا هذه فقط، ارجعوا إلى ما يقوله سيبويه في الكتاب، أظن موجود في داخل، ما أظن أنكم تمتلكون هذا الكتاب لأن العلماء انظروا إليه، فتجدون الفرق، أن المتأخر أراد أن يبسط ولكنه لم يصب ما أصابه المتقدم. ومثال ذلك، مثال ذلك أغلبه هو مسألة الإيمان، قال هكذا كل الناس يقولون هذا، وهذا غير صحيح، لم يقله العلماء الأوائل، يأتي يقول لك الإيمان قول باللسان، عمل بالأركان، إيش، إقرار بالجنان، غير صحيح، غير صحيح، هذا محاولة، محاولة، محاولة وعاجزة، عجزا أن تصيب كمال قول من تقدم أن الإيمان قول وعمل، هذه شرحتها أظن في دورة الإيمان. فيجد أن المتأخر يفصل مسكين ولكنه لا يدرك شوى المتقدم. لماذا قلنا هذا يا مشايخ؟ أيوة، لا احنا قلنا فلفسره شيخ يقول جزاك الله خير، فلا نكره كلمة لا، هذه بعض الناس يقولها، أنا منهم طبعا، لكي الأول ما يجاب يقول لا بعدين يعيد كلامك، لكن متعود يقول لا، ما بس أنا ما سمعت ما قلت. فسره بلازمه، ففسره بلازمه، واللزوم هو ما يتبع المعنى وجوبا، ما يتبع المعنى وجوبا، هذا هو اللزوم. فقال الكبر ما هو لازمه، ولا يكون الكبر إلا بلازمه، وهذا ليس هو الكبر، لكنه عمل من أعمال الكبر، صورة من صور الكبر، ولذلك وهو الأغلب فيه أنه بطر الحق وغمط الناس. وهذه في الحقيقة هذا حديث، والله يا إخوتي، والله ما من حديث نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويشهد أن قائله هو رسول الله، ما من حديث إلا حديث يصح إلا ويشهد بكل صراحة ووضوح أن الذي قاله رسول الله، لا يقوله إلا رسول، لا يقوله، هذا حديث ما يقوله إلا رسول. طيب، قال ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد، ولا يريد أن يقول بلازمه، هذه نحن وقفنا عليه كثير، ولكنه أراد أن يقول تفسيرا لكلامه ما وراه هو قوله ماذا، الظاهر لكل أحد، ها؟ هذا الذي هو يريده، فسره بلازمه الظاهر لكل أحد. تفضل يا شيخ. وكما تفسر ألفاظ القرآن والحديث بمرادفاتها لغة، بس وقف هنا، هل يوجد في اللغة مترادف؟ هل يوجد في القرآن مترادف؟ يا أهل العلم، أهل العلم اختلفوا في هذا، ولكن الأغلب، وهذا قول شيخ الإسلام ويجزم به، أن القرآن لا يوجد به مترادف، وأما اللغة فقد اختلفوا فيها، والأغلب والأقوى أنها ليس، أنها ليست كذلك، ليس فيها مترادف، والمترادف هو اللفظ الذي يملأ غيره معناه تماما بما لا يزيد ولا ينقص، هناك لفظان يملأان المعنى ولا يزيدان على بعضهما البعض ولا ينقص أحدهما عن الآخر. هل يريد هذا؟ أهل اللغة، أهل التحقق يقولون لا، واضح؟ يقولون لا، ويكفي إلى هنا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. نسمع الأسئلة من الإخوة الحضور في الدرس هنا، في تفضل، في أحد عنده سؤال؟ ما في هنا سؤال؟ طيب الإخوة، أنا أعرف الذين في هو مش لا تظنوا أن الذي في البالتوك هم أكثر وعي، لكن هم ممكن نتكلم وجالسين مع بعض فبنشوا أسئلة. هنا ممنوع حدا يتكلم. الغرفة ممنوع حدا يتكلم. فالإخوة الإخوة في البالتوك قطعا تجد هناك حديث في الخاص إن لم يكونوا في غرفة واحدة، وإذا كانوا في غرفة واحدة تناقشوا ووقعت الأسئلة. تفضل يا شيخ. هناك سؤال يقول: ما حكم تدريس مادة الفلسفة ودراستها، وما حكم الشر في أساتذة الفلسفة الذين تأثروا بها وأثرت في معتقداتهم؟ السؤال الأول غير السؤال الثاني. أما دراسة الفلسفة فهذه طرائق أهل العلم، لابد أن يدرس العلماء والكبار، لا ينفع منهم أن يردوا الشيء دون إدراكه. أنا لا أدعو طالب العلم المبتدئ ولا المنتصف، لا في الابتداء ولا في الأثناء، أن يقرأ الفلسفة. وهل هو عنده وقت يدرس الفلسفة؟ فهذا لا أدعو. ولكني لا أقبل من عالم بلغ أن يتكلم فيها حتى يقرأها، حتى يعرف ما هي. وهذه طرائق سلفنا، هذه طرائقهم، يدركون العلوم على ما هي عليه ويردون عليها. وشيخ الإسلام له كلمة عظيمة، قال: إن العلماء، وهذه دراسة لكلام علمائنا، يقول: إن العلماء لم يردوا ويتركوا العلوم وينفروا عنها من أجل أسلوبها ولا من أجل مواضيعها، لكن من أجل أسلوبها ومواضيعها. فإنهم أدركوا ما تؤدي إليه من المعاني، كما أنهم نهوا عنها من أسلوبها. ولذلك نهوا عن هذا العلم. وهذا النهي إنما هو للعوام، الجام العوام عن علم الكلام. وأما العلماء فبحسبهم، هناك علماء لا يفرغون لهذا، وليس هو مطلوب من كل عالم، ولكنه من أراد أن يتكلم في فن يجب أن يعرفه، يجب أن يعرفه. ولا بد من أهل العلم في كل وقت. إذا انتشرت الفلسفة، واليوم لا انتشار لها، أنتم تعرفون فقط الذكر أن الفلسفة قد صوحت ميادينها، يعني خلت ما فيه. لماذا؟ ما بقيت إلا في التدريس من أجل لقمة العيش، يعني بدرس فلسفة مشان يعلم في الجامعة ويدرس مشان يأكل عيش. ما حدش اليوم بقرأ فلسفة لأنها باب من أبواب العلم أو باب من أبواب الانتفاع العقدي، فقد ذهبت. لماذا؟ السبب لغلبة الفلسفة المادية. لما قامت الفلسفة المادية كما تكلمنا سابقا، فإنها أعادت الناس إلى الآلة، فصار للآلة شأنها. الآن كلهم بيقرأوا ماذا؟ الناس كمبيوتر. ايش دخلوا بالفلسفة؟ أي دكان يجلس فيه يتعلم الفلسفة؟ فلذلك إذا قرأ العلماء على هذا المعنى جاز، والله تعالى أعلم. أما الذين تأثروا بالفلسفة، فإذا تأثروا في معتقدات الفلاسفة فهذا كفر بالله عز وجل، إذا تأثروا بها على المعنى الكامل، أخذوا بمعتقداتها وتركوا الشريعة وغير ذلك، فهذا كفر. وأما من تأثر بها فالحكم عليه بمقدار تأثره ما أصاب. وأنا هنا من 50 كتاب أدعو إلى كتبي، أدعو طلبة العلم بغض النظر عن شخصي وما يقول واختياراتي، هذا أنا دائما أفرق بين الكتاب والكاتب. لا يعني عندما ذكرت الشعراوي وأسلوبه وطريقه لما أتكلم عن شخصه، لما أتكلم عن معتقده وحكمه وماذا قال في الباب الفلاني وماذا صنع مع الطاغوت، هذه طريقة الجهلة. وطريقة العلماء والتفصيل أن تذكره في الحالة التي ينتفأ بها أو الحالة التي ينفر منها بحسب سياق الكلام، ننتبه لهذا. وأنا هنا لماذا أقول المقدمة؟ لأني أدعو طالب العلم أن يقرأ كتب الدكتور طه عبد الرحمن، ولو جاز في هذا العصر أن يقال من فيلسوف الإسلام لكان هذا الرجل. واضح؟ الدكتور طه عبد الرحمن وكتبه نافعة وفيها فوائد، ولا تستمعوا إلى دروسه، ها؟ لا تستمعوا إلى دروسه طه عبد الرحمن، لا تستمعوا إلى دروسه ولا إلى محاضراته ولا إلى لقاءاته التلفزيونية، فهو يأتي بالعجب العجاب وغرائب الأقوال والأفعال. ويكفي أنه في ممارسته صوفي يرقص كما يرقص الصوفية، ولكن عجيب، ولكنه فيلسوف وكتبه نافعة. نعم. قبل السؤال ممكن أن يذكر لنا اسم كتاب الكاتب الفرنسي واسمه، ذكرته يا شيخ مشتاق، وهو كتاب سيكولوجية الجماهير. لا تقرأوا المقدمة، دعوكم منها، مقدمة هاشم صالح لا تقرأوها يعني إذا كان ضاق الوقت عليكم، والنصف الثاني من الكتاب لا تقرأوا، فقط اقرأوا نفسية الجمهور، فقط هذا البحث وهو مليء، وضعوا خط كل قاعدة تجدون تجتمعت لكم. وربما أفرغ لهذا أن أكتب في القواعد التي ذكرها جوستاف لوبون، هي كررنا، من يريد أن يعرف مرة أخرى فليرجع إلى الشريط وليسمع. طيب، هل هناك كتب إسلامية تعلمنا علم النفس، أو ماذا تنصحنا بقراءة كتب لهم الناس حتى لا نكون إسلامية؟ والله يا إخوتي، وإني لصادق ولا أقولها على جهة التعظيم لما هو معظم عند كل مسلم، لا يوجد كتاب يكشف الإنسان ها بشموله واستغراق الأل كل الإنسان كما هو كتاب ربنا، ولا يوجد كتاب يفسر هذا المعاني التي في القرآن كما تفسرها سيرة النبي والصحابة. اقرأ فقط، اقرأ بهذا المعنى. ولذلك ما أردته من الكتب التي تقدمت في التفسير وغيرها هو كشف الإنسان في صبغة الله الصمد. الحديث لما تقرأ القرآن في الأحداث تجده لا يقترب من الأمور الأخرى، يلامسها على درجة، لكنه يستغرق بالحديث عن النفس، عن نفس البشرية. اقرأوا القرآن تجدونه، الكتب الأخرى للأسف هذا أفسد، انتبهوا حتى نجيب الأخ السائل، هذا أفسد علم من علوم الأغيار، ليس فيه خير قط. انتبهتم؟ علم النفس الذي يسمونه هو أفسد علوم الآخرين الأغيار، ولا يوجد علم فيه الضلال كما في هذا العلم وهو علم النفس. لماذا؟ لأسباب، هذا بده درس جديد. نعم، السبب أن الدافع لقراءة هذا العلم عندهم هو غير دافع الحق. القصد هو، قد يقول أنت ذهبت إلى الدافع لتدرس الشيء، نعم، الذين يدرسون النفس البشرية من أجل أن يتعاملوا معها لحصول التعبد يدرسونها على معنى مختلف عما يراد بها من تحويل الإنسان إلى آلة. عالم النفس البشرية عند الغرب يتعلق بعالم القيم، مستحيل الفصل عنها، ولا يوجد أحد يستطيع أن يقرأ علم النفس دون أن يمزجها مزجا تاما بعالم القيم، القيم الأخلاق، وهذه عالم القيم فساده عند الغربيين يتعلق بمصدر القيم، من مصدر القيم. أين وصلنا؟ وصلنا إلى أن دراسة علم النفس عندهم هي أشبه بقراءة المادة أو بقراءة الدابة، ولذلك تجدونهم يطبقون ما يصلون إليه من قواعد الحيوان على الإنسان. وهذا يكفي، هذا يكفي الآن، وإلا فيحتاج إلى تفصيل أكثر. المهم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ما رأي الشيخ في كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي؟ والله هذا كتاب أنا خرجت يا شيخ مشتاق وبين يدي أطنان من الكتب لم أطلع عليها، وهذا مما علمت أنه خرج متأخرا فيما أظن ولم أطلع عليه. ما رأي الشيخ في كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور محمد العروسي؟ الحقيقة لا أعرفه، والحمد لله رب العالمين. طيب، يكفي إلى هنا. السؤال الرابع، عندما نقرأ كتب الإمام الغزالي إلى ماذا ننتبه عند القراءة إن كانت هناك من سلبية؟ هذا يحتاج إلى درس إن شاء الله. نفصل فيه في درس قادم، لكنني أردت أن أضع فقط علامات في التعامل مع العلماء. أما أن نقرأ كل عالم على حدة ما فيه وما له وما عليه فهذا يطول، ولكني أنا أكره أكرر القراءة الطهرية، اقرأوا اقرأوا، لكن هذا ابتدئوا بتقرير القواعد العلمية. نعم. صغيرة بسبب الشيخ اضطررت أن أبدأ بقراءة الرسالة الشافعي، ولكن عبارة صغيرة أشكلت علي في الصفحة الأولى، انتبه لا تحرك، وهي توجب على مؤدي نعمة ماضي نعمة بأدائها، توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. لو استمعت إلى الشرح شرحنا هذه العبارة، وهي كلمة شرحها الشاطبي، أن كل نعمة قد مضت توجب حمدا، هذا الحمد يصبح نعمة ماضية توجب حمدا، وهذا الحمد الذي حصل من حمدك على الحمد يصبح هذا الحمد نعمة ماضية توجب حمدا، وهكذا فيجب عليك الحمد، إذن أنت عاجز على أن تصل للنهاية. هذا يسمونه التسلسل عند العلماء. بس يكفي، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلا العصر أو النغر يكون عندهم. يمكن نصلي العصر. السلام. كما قال الشيخ يعني نكتفي اليوم، وأنا أنبه لمسألة، بارك الله فيكم يا إخوان، عندما تبعثون الأسئلة لا تبعث